بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 204 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون إن بيوتنا عورة، أي ذات عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. العورة الخلل، والعورة ذات العورة، وهي قراءة ابن عباس. يقال عور المكان عورا، إذا بدا منه خلل يخاف منه العدو والسارق. ويحتاج هذا إلى تحقيق في الضبط. ويجوز أن يكون أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن، وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأكلتها الداجن، فمن تأليفات الملاحدة والروافض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، وبالهمزة نافع، أي يا أيها المخبر عنا، المأمون على أسرارنا، المبلغ خطابنا إلى أحبابنا. وإنما لم يقل يا محمد كما قال يا آدم يا موسى، تشريفا له وتنويها بفضله وتصريحه باسمه، وتصريحه باسمه في قوله محمد رسول الله، الفتح، الآية 29، ونحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله. اتق الله، اثبت على تقوى الله، اثبت على تقوى الله سبحانه وتعالى، ودم عليه وازدد منه، فهو باب لا يدرك مداه. ولا تطع الكافرين والمنافقين. عورة، تخفيف عورة، اعتذروا أن بيوتهم عرضة للعدو والسراق لأنها غير محصنة، فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا إليه، فأكذبهم الله تعالى بأنهم لا يخافون ذلك، وإنما يريدون الفرار من القتال. ولو دخلت عليهم المدينة أو بيوتهم من قولك دخلت على فلان، على فلان داره، من أقطارها، من جوانبها، أي ولو دخلت هذه العساكر، أو دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرون خوفا منها مدينتهم أو بيوتهم من نواحيها كلها، وانفالت على أهاليهم وأولادهم، ناهبين سابين، أو سابين، ناهبين سابين، ثم سئلوا عند ذلك الفزع الفتنة، أي الردة والرجعة إلى الكفر، أو الردة تحتاج إلى تحقيق، والرجعة إلى الكفر، ومقاتلة المسلمين، لأتوها بلا مد حجازي. أي لجاؤها وفعلوها، وما تلبثوا به. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 205 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله القنوت الطاعة وتعمل صالحا نؤتها، وبالياء فيهما حمزة وعلي أجراها مرتين مثلي ثواب غيرهما، وأعتدنا لها رزق لا تساعدهم على شيء، واحترس منهم فإنهم أعداء الله تعالى والمؤمنين. وروي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد الله بن أبي وأعطاهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأمان على أن يكلموه. في الحاشية واحد مستدرك من المطبوع عند كلمة النبي يوجد الرقم واحد. أتابع بعون الله تعالى. فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع وتنفع. ووازرهم المنافقون على ذلك، فهم المسلمون بقتلهم، فنزلت أي اتق الله في نقض العهد ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا، إن الله كان عليما بخبث أعمالهم حكيما في تأخير الأمر بقتالهم. واتبع ما يوحى إليك من ربك في الثبات على التقوى. أعيد من عند: واتبع ما يوحى إليك من ربك في الثبات على التقوى وترك طاعة الكافرين والمنافقين. إن الله الذي يوحي إليك كان بما تعملون خبيرا، لم يزل عالما بأعمالهم وأعمالكم. وقيل إنما جمع لأن المراد بقوله اتبع هو وبالياء أبو عمرو، أي بما يعمل الكافرون والمنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. وتوكل على الله وأسند أمرك إليه وكله إلى تدبيره وكفى بالله وكيلا، حافظا موكولا إليه كل أمر. وقال الزجاج لفظه وإن كان لفظ الخبر لفظه وإن كان لفظ الخبر والمعنى اكتفي بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي ما جمع الله تعالى قلبين في جوف ولا زقا كريما جليل القدر وهو الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء. إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل. وأحد في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه. إن اتقيتم، إن أردتن التقوى أو إن كنتن متقيات، فلا تخضعن بالقول، أي إذا كلمتن الرجال من وراء الحجاب فلا تجئن بقولكن خاضعة، أي لينا خنثا مثل كلام المريبات، فيطمع بالنصب على جواب النهي الذي في قلبه مرض ريبة وفجور. وقلن قولا معروفا حسنا مع كونه خشنا. وقرن مدني وعاصم غير هبيرة، وأصله إقرارا فحذفت الراء تخاء بإجابتها إلا يسيرا، ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف، أو ما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا، فإن الله تعالى يهلكهم، والمعنى أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ليفروا عن نصرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين، وعن مصافة الأحزاب الذين ملؤوهم هولا وربا. وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا عليهم أرضهم وديارهم، وعرض عليهم الكفر وقيل لهم كونوا على المسلمين لسارعوا إليه، وما تعللوا بشيء وما ذاك إلا لنقطهم الإسلام وحبهم الكفر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي بنو حارثة من قبل الخندق أو من قبل نظرهم إلى الأحزاب، لا يولون الأدبار منهزمين، وكان عهد الله مسؤولا مطلوبا مقتضا حتى يوفى به. واحد انثالت انصبت، اثنان كبسوا أغاروا فجأة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي إن كان حضر أجلكم لم ينفعكم الفرار، وإن لم يحضر وفررتم لم تمتعوا في الدنيا إلا قليلا، وهو مدة أعماركم وذلك قليل. وعن بعض المروانية أنه مر بحائط مائل فأسرع، فتليت له هذه الآية فقال ذلك القليل نطلب. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي مما أراد الله تعالى إنزاله بكم، مما أراد الله تعالى إنزاله بكم، إن أراد بكم سوءا في أنفسكم من قتل أو غيره، أو أراد بكم رحمة أي طالة عمر في عافية وسلامة، أي من يمنع الله تعالى من أن يرحمكم إن أراد بكم رحمة، لما في العصمة من معنى المنع. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ناصرا، قد يعلم الله المعوقين منكم، أي من يعوق عن نصرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يمنع، وهم المنافقون. والقائلين لإخوانهم في الظاهر من المسلمين هلم إلينا، أي قربوا قربوا أنفسكم إلينا ودعوا محمدا، وهي لغة أهل الحجاز، فإنهم يسوون فيه بين الواحد والجماعة. وأما تميم فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال، وهو صوت سمي به فعل متعد نحو أحضر وقرب. ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا، إلا قليلا، إلا إتيانا قليلا أن يحضرون ساعة الرياء ويقفون قليلا مقدار ما يرى شهودهم ثم ينصرفون. أشحة جمع شحيح وهو البخيل، نصبت على الحال من الضمير في يأتون أي يأتون الحرب بخلاء. عليكم بالظفر والغنيمة، فإذا جاء الخوف من قبل العدو أو منه عليه الصلاة والسلام رأيتهم ينظرون إليك، في تلك الحالة تدور أعينهم يمينا وشمالا كالذي يغشى عليه من الموت، كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذارا وخوارا. ولواذا بك، فإذا ذهب الخوف زال ذلك الخوف وأمنوا وحيزت الغنائم. وعيد، فإذا ذهب الخوف زال ذلك الخوف وأمنوا وحيزت الغنائم. سلقوكم بألسنة حداد، خاطبوكم مخاطبة شديدة وآذوكم بالكلام. خطيب مسلق فصيح ورجل مسلاق مبالغ في الكلام، أي يقولون وفروا قسمتنا بأننا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدوكم. أشحة على الخير، أي خاطبوكم أشحة على المال والغنيمة. وأشحة حال من فاعل سلقوكم، أولئك لم يؤمنوا في الحقيقة بل بالألسنة، فأحبط الله أعمالهم، أبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال، وكان ذلك إحباط أعمالهم على الله يسيرا. هينا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ولم ينصرفوا مع أنهم قد انصرفوا. وإن يأتي الأحزاب كرة ثانية، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، البادون جمع البادي، أي يتمنى المنافقون لجبنهم أنهم خارجون من المدينة إلى البادية حاصلون بين الأعراب ليأمنوا على أنفسهم ويعتزلوا مما فيه المؤمنون من القتال. يسألون كل قادم منهم من جانب المدينة عن أنبائكم، عن أخباركم وعما جرى عليكم. ولو كانوا فيكم ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا، رياء وسمعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بالضم حيث كان، عاصم أي قدوة، وهو المؤتسى به أي المقتدى به، كما تقول في البيضة 20 من حديد، أي منى حديد، أي هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد، أو فيه خصلة من حقها، أي يؤتسى فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها حيث قاتل بنفسه. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف اليوم الآخر، أو يأمل ثواب الله عز وجل ونعيم اليوم الآخر. قالوا: لمن بدل من لكم، وفيه ضعف لأنه لا يجوز البدل من ضمير المخاطب. وقيل: لمن يتعلق بحسنة أي أسوة حسنة كائنة، لمن كان. وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا، أي في الخوف والرجاء والشدة والرخاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وعدهم الله تعالى أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إلى قوله قريب. البقرة الآية 204. الله كثيرا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر. أعيد: الاشتغال بالعلم من الذكر والمعنى، والحافظات فروجهن، والذاكرات الله، أعيد من عند: والاشتغال بالعلم من الذكر والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله. فحذف لدلالة ما تقدم عليه، والفرق بين عطف الإناث على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين أن الأول نظير قوله ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا، سورة التحريم، في أنهما جنسان مختلفان واشتركا في حكم واحد، فلم يكن بد من توسط العاطف بينهما. وأما الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع، ومعناه أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما على طاعاتهم. خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي بنت عمته أميمة، على مولاه زيد بن حارثة فأبت، وأبى أخوها عبد الله فنزلت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي وما صح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله، أي رسول الله، أمرا من الأمور، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الحاشية: واحد، أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة تكون بالتاء، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر وآخرين، معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله تعالى، أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا، بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه واختيارهم تلوا لاختياره. فقالا: رضينا يا رسول الله، فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها. وإنما جمع الضمير في لهم، وإن كان من حقه أن يوحد، لأن المذكورين وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ. يكون بالياء وفي، والخيرة ما يتخير، ودل ذلك على أن الأمر للوجوب. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفر، وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام الذي هو أجل النعم، وأنعمت عليه بالإعتاق والتبني فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله، وهو زيد بن حارثة. أمسك عليك زوجك، يعني زينب بنت جحش، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه. وهذه يوجد عليها ملاحظة في الحاشية. 1- هذا كلام باطل ولا أصل له، ويتنافى مع منصب النبوة. منصب النبوة فهي ابنة عمته، يعرفها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قدم، وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل تزويجه إياها من زيد. أتابع بعون الله تعالى. فقال: سبحان الله مقلب القلوب، وذلك أن نفسه كانت تجف عنها قبل ذلك لا تريدها، وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن، وألقى الله تعالى في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول الله، فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال: ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله، ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني. فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله فلا تطلقها، وهو نهي تنزيه، إذ الأولى ألا يطلقه، وإذ الأولى ألا يطلقه، أو واتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك نكاحها إن طلقها زيد، وهو الذي أبداه الله تعالى. وقيل: الذي أخفى من نفسه تعلق قلبه بها ومودة مفارقة زيد إياها. والواو في وتخفي في نفسك وتخشى الناس، أي قالة الناس بأنه نكح امرأة ابنه، والله أحق أن تخشاه. واو الحال، أي تقول لزيد: أمسك عليك زوجك، مخفيا في نفسك إرادة ألا يمسكها، وتخفي خاشيا قالة الناس، وتخشى الناس حقيقا في ذلك بأن تخشى الله. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو كتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية. فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة، فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل قضى منه وطره، والمعنى: فلما لم يبق فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها، زوجناكها، وروي أنها لما اعتدت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزيد: ما أجد أحدا أوثق في نفسي منك، أخطب علي زينب. قال زيد: فانطلقت وقلت: يا زينب أبشري، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطبك. ففرحت أي أعيد من عند قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزيد: ما أجد أحدا أوثق في نفسي منك، اخطب علي زينب. قال زيد: فانطلقت وقلت: يا زينب أبشري، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطبك. ففرحت وتزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودخل بها. وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار. في الحاشية: واحد، ذكره الثعلبي بغير سند، حاشية الكشاف. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قيل: قضاء الوطر إدراك الحاجة وبلوغ المراد منه. وكان أمر الله الذي يريد أن يكونه مفعولا، مكونا لا محالة، وهو مثل لما أراد كونه من تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أحل له وأمره، وهو نكاح زينب امرأة زيد، أو قدر له من عدد النساء. سنة الله اسم موضوع موضع المصدر، كقولهم تربى وجندلا، مؤكد لقوله ما كان على النبي من حرج، كأنه قيل سن الله تعالى ذلك سنة في الأنبياء الماضين، وهو ألا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم، ووسع عليهم في باب النكاح وغيره. وقد كانت تحتهم المهائر والسراري. في الحاشية: واحد، المهائر جمع المهيرة، وهي الحرائر، وهي ضد السراري، متابع بعون الله تعالى. وكان لداود 100 امرأة و300 سرية، ولسليمان 300 حرة و700 سرية. في الذين خلوا من قبل، في الأنبياء الذين مضوا من قبله. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا وحكما مبتوتا، ولا وقف عليه إن جعلت. الذين يبلغون رسالات الله، بدلا من الذين الأول، وقف إن جعلته في محل الرفع أو النصب على المدح، أي هم الذين يبلغون، أو أعني الذين يبلغون. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم لا يخشون إلا الله، تعريض بعد التصريح في قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. كافيا للمخاوف أو محاسبا على الصغيرة والكبيرة، فكان جديرا بأن يخشى منه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن أبا رجل منكم حقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح والمراد، تعمدت قلوبكم، ولكن الإثم فيما تعمدتموه بعد النهي. أو لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم يا بني على سبيل الخطأ وسبق اللسان، ولكن إذا قلتموه متعمدين. وما في موضع الجر، في موضع الجر عطف على ما الأولى، ويجوز أن يراد العفو عن الخطأ دون العمد على سبيل العموم، ثم تناول لعمومه خطأ التبني وعمده. وإذا وجد التبني كان أعيد، فإن كان المتبنى مجهول النسب وأصغر سنا منه ثبت نسبه منه واعتق إن كان عبدا له، وإن كان أكبر سنا منه لم يثبت النسب واعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما المعروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني واعتق إن كان عبدا. وكان الله غفورا رحيما، لا يؤاخذكم بالخطأ ويقبل التوبة من المتعمد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق بهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها. أعيد من عنده، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق بهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه، أو هو أولى بهم أي أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم، كقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبة الآية 128، وفي قراءة ابن مسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وقال مجاهد كل نبي أبو أمته، ولذلك صار المؤمنون إخوة، لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبوهم في الدين، وأزواجه أمهاتهم، في تحريم نكاحهن ووجوب تعظيمهن، وهن فيما وراء ذلك بالإرث وغيره كالأجنبيات، ولهذا لم يتعدى التحريم إلى بناتهم. وأولو الأرحام وذو القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث، وكان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة، ثم نسخ ذلك وجعل التوارث بحق القرابة في كتاب الله في حكمه وقضائه، أو في اللوح المحفوظ، أو فيما فرض الله تعالى. من المؤمنين والمهاجرين، يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام أي الأقرباء من هؤلاء، بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب، وأن يكون لابتداء الغاية أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين أي الأنصار بحق الولاية في الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، الاستثناء من خلاف الجنس، أي لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز، وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء، فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث. وعدي تفعلوا بإلى لأنه في معنى تسدوا، والمراد بالأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي التوارث بالأرحام كان مسطورا في اللوح. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، واذكر حين أخذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم، ومنك خصوصا، وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم على نوح ومن بعده، لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء، لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرائع. فلما كان سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل هؤلاء قدم عليهم، ولولا ذلك لقد أعيد ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وثيقا، وأعاد ذكر الميثاق لانضمام الوصف إليه، وإنما فعلنا ذلك ليسأل الله الصادقين، أي الأنبياء، عن صدقهم عما قالوه لقومهم، أو ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم، لأن من قال للصادق صدقت كان صادقا في قوله، أو ليسأل الأنبياء ما الذي أجابتهم به أممهم، وهو كقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، المائدة الآية 109. وأعد للكافرين برسل عذابا أليما، وهو عطف على أخذنا، لأن المعنى أن الله تعالى أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين. وأعد للكافرين عذابا أليما، أو على ما دل عليه، ليسأل الصادقين، كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم الله تعالى به عليكم يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق، وكان بعد حرب أحد بسنة. إذ جاءتكم جنود، أي الأحزاب، وهم قريش وغطفان وقريظة وبني النضير، فأرسلنا عليهم ريحا، أي الصبا. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وجنودا لم تروها، وهم الملائكة، وكانوا ألفا. بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاطئة، فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم، وأمر الملائكة فطلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض، وقذف في قلوبهم الرعب، وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم فانهزموا من غير قتال. وحين سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة سلمان، ثم خرج في 3000 من المسلمين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذرار والنسوان فرفعوا في الآطام، واشتد الخوف. أما في الحاشية 1 وهي عند كلمة بالدبور، رواه أحمد والبخاري ومسلم. 2 الأعطام الحصون، نتابع بعون الله تعالى. وكانت قريش قد أقبلت في 10000 من الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان، وخرج غطفان في 1000 ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن، وضامتهم اليهود من بني قريظة والنضير، ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة، حتى أنزل الله تعالى النصر. وكان الله بما تعملون، أي بعملكم أيها المؤمنون من التحصن بالخندق والثبات على معاونة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بصيرا. وبالياء أبو عمرو، أي بما يعمل الكفار من البغي والسعي في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم، بدل من إذ جاءتكم، من فوقكم أي من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان، ومن أسفل منكم من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش. وإذ زاغت الأبصار، مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة، أو عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع. وبلغت القلوب الحناجر، الحنجرة رأس الغلصمة وهي منتهى الحلقوم، والحلقوم مدخل الطعام والشراب. قالوا إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب ربت، وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل هو مثل في اضطراب القلوب وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. روي أن المسلمين قالوا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. في الحاشية 1 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، تابع بعون الله تعالى. وتظنون بالله الظنونا، خطاب للذين آمنوا، ومنهم ثبت القلوب والأقدام والضعاف القلوب والمنافقون. فظن الأولون بالله أنه يبتليهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال، وأما الآخرون فظنوا بالله ما حكي عنهم. قرأ أبو عمرو وحمزة الظنون بغير ألف في الوصل والوقف وهو القياس، وبالألف فيهما مدني وشامي وأبو بكر إجراء للوصل مجرى الوقف، وبالألف في الوقف مكي وعلي وحفص، ومثله الرسول الأحزاب الآية 16 و14، فلما جاء الأحزاب واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وعلموا أن الجنة والنصرة قد وجب لهم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه: إن الأحزاب سائرون إليكم في آخر 9 ليال أو 10، فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك. وهنا في الحاشية واحد قال الحافظ لم أجد، حاشية الكشاف متابع بعون الله تعالى. وهذا إشارة إلى الخطب أو البلاء، وما زادهم ما رأوا من اجتماع الأحزاب عليهم ومجيئهم إلا إيمانا بالله تعالى وبمواعيده وتسليما لقضاياه وأقداره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي فيما عاهدوه عليه، فحذف الجار كما في المثل صدقني سن بكره. وفي الحاشية 2، وأصله أن رجلا ساوم رجلا ببعير وسأله عن سنه، فزعم أنه بازل أي عمره 9 سنين، فبينهما كذلك نفر فدعا هرع هرع فسكن، وهي كلمة تسكن بها الصغار، فقال المشتري ذلك يريد أنه صدق في سنه الآن لما دعاه بتلك الكلمة وقد كان كاذبا. المستقصى متابع بعون الله تعالى، أي صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل إليه. نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا، وهم عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن زيد وحمزة ومصعب وغيرهم. فمنهم من قضى نحبه، أي مات شهيدا كحمزة ومصعب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقضاء النحب صار عبارة عن الموت، لأن كل حي من المحدثات لا بد له أن يموت، فكأنه نذر لازم في رقبته، فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره. ومنهم من ينتظر الموت كعثمان وطلحة، وما بدلوا العهد تبديلا ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر الشهادة. وفيه تعريض لمن بدلوا من أهل النفاق ومرض القلوب، كما مر في قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. الأحزاب ليجزي الله الصادقين بصدقهم لوفائهم العهد، ويعذب المنافقين إن شاء. إذا لم يتوبوا أو يتوب عليهم إن تابوا، إن الله كان غفورا بقبول التوبة رحيما بعفو الحوبة. جعل المنافقون كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم، كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم، لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب، فكأنهما استويا في طلبهما والسعي في تحصيلها. ورد الله الذين كفروا الأحزاب بغيظهم، حال أي مغيظين، كقوله تنبت بالدهن المؤمنون لم ينالوا خيرا، ظفرا أي لم يظفروا بالمسلمين، وسماه خيرا بزعمهم، وهو حال أي غير ظافرين. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا عزيزا قادرا غالبا. وأنزل الذين ظاهروهم عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب، يعني بني قريظة، من صياصيهم، من حصونهم، والصيصة ما تحصن به، روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه الفرس وعلى السرج، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: من متابعة قريش. فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه، في الحاشية واحد ما بين حاصرتين، مستدرك من المطبوع. فقال: يا رسول الله، إن الملائكة لم تضع السلاح. اثنان، في الحاشية اثنان ما بين حاصرتين، مستدرك من المطبوع. إن أتابع بعون الله تعالى: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد عليهم. طبعا بالنسبة للحاشية لا يوجد فيها بالنسبة للرقم واحد واثنين إلا القول ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، والباقي من متن التفسير. أتابع بعون الله تعالى: من عند إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد عليهم، فإن الله داقهم دق البيض على الصفا، وإنهم لكم طعمة، فأذن في الناس أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم 25 ليلة، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تنزلون على حكمي؟ فأبوا، فقال: على حكم سعد بن معاذ، فراضوا به. فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فكبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة. ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقا، وقدمهم فضرب أعناقهم وهم من 800 إلى 900، وقيل كانوا 600 مقاتل و700 أسير. وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، وبضم العين، شامي وعلي. فريقا، ونصب بقوله تقتلون، وهم الرجال، وتأسرون فريقا، وهم النساء والذراري. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي المواشي والنقود والأمتعة. وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار، وقال لهم: إنكم في منازلكم وأرضا لم تطئوها، بقصد القتال، وهي مكة أو فارس والروم أو خيبر أو كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وكان الله على كل شيء قديرا، قادرا سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، أي السعادة وكثرة الأموال، فتعالين، أصل تعال أن يقوله من في المكان، من في المكان المرتفع لمن في المكان المستوطأ. نتابع الحاشية. ثلاثة، انظر سيرة ابن هشام وهي عند كلمة أسير. أربعة، من عند كلمة وهي عند كلمة منازلكم، أخرجه الواقدي حاشية الكشاف. وتابع بعون الله تعالى. ثم كثر حتى استوت في استعماله الأمكنة، ومعنى تعالين أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد الأمرين، ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن كقوله: قام يهددني. أعطكن متعة الطلاق، وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطء. وأسرحكم وأطلقكم سراحا جميلا لا ضرار فيه. أردن شيئا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن، فغم ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنازلت، فبدأ بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وكانت أحبهن إليه، فخيرها وقرأ عليها القرآن، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم اختارت جميعهن اختيارها، وروي أنه قال لعائشة: إني ذاكر لك أمرا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ عليها القرآن فقال أو فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وحكم التخيير في الطلاق أنه إذا قال لها اختاري فقالت: اخترت نفسي أن تقع طليقة بائنة، وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم من رجالكم البالغين. والحسن والحسين والحسين والحسن والحسين لم يكونا بالغين حينئذ، والطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم توفوا صبيانا، ولكن كان رسول الله وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم، ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه، لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء، وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة، فكان حكمه حكمكم، والتبني من باب الاختصاص والتقريب لا غير. وخاتم النبيين بفتح التاء، عاصم بمعنى الطابع أو الطابع، أي آخرهم، يعني لا يتنبأ أحد بعده. وعيسى ممن نبئ قبله، وحين ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأنه أعيد من عند، وحين ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأنه بعض أمته. إذن هنا عاصم بمعنى الطابع، أعيد، عاصم بمعنى الطابع، أي هو آخرهم، يعني لا يتنبأ أحد بعده. وعيسى ممن نبئ قبله، وحين ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأنه بعض أمته. وغيره بكسر التاء بمعنى الطابع وفاعل الختم. وتقويه قراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولكن نبيا ختم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أثنوا عليه بضروب الثناء وأكثروا ذلك، وسبحوه بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار، وخصا بالذكر لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيهما. وعن قتاده قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والفعلان أي اذكروا الله وسبحوه موجهان إلى البكرة والأصيل، كقولك صم وصلي يوم الجمعة، والتسبيح من جملة الذكر. وإنما اختص من بين أنواعه اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة إبانة لفضله على سائر الأذكار، لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات. وجاز أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والعبادات، فإنها من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة، وهي صلاة الفجر، وأصيلا، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو هي صلاة الفجر والعشاءين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لما كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه وسجوده، استعير لمن ينعطف على غيره حنوا عليه وترأفا، كعائد المريض في انعطافه عليه، والمرأة في حنوها على ولدها، ثم كثر حتى استعمل في الرحمة والترأف. ومنه قولهم: صلى الله عليك، أي ترحم عليك وترأف. والمراد بصلاة الملائكة قولهم: اللهم صل على المؤمنين، جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة، كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة. والمعنى هو الذي يترحم عليكم ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير، ويأمركم بإكثار الذكر والتوفر على الصلاة والطاعة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. وكان بالمؤمنين رحيما. هو دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة. وروي أنه لما نزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الأحزاب، قال أبو بكر: ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه فنزلت. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.